عطوف الأدب من كلام العرب. عطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يكتبه صبري سلامة، يخرجه ويقدمه علي عيسى. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ لقاءنا بقطوف من أدب معاوية بن أبي سفيان. فقد كانت لمعاوية كلماته المضيئة في بعض المواقف، من ذلك أنه أذن للأحنف بن قيس ومحمد بن الأشعث بالدخول إلى مجلسه على أن يتقدم الأحنف في الدخول، فسارع ابن الأشعث وسبق الأحنف إلى مجلس معاوية. وهنا قال الداهية كلمته الباقية: أنا لم آذن له قبلك، وأنا أريد له أن يدخل بعدك، وإن كما نلي أموركم كذلك نلي أدبكم، وما تزيد متزيد في أمره إلا لنقص يجده في نفسه. حقا لقد كان معاوية نسيج وحده في الدهاء. نسيج وحده؟ نعم، فمن كلام العرب فلان نسيج وحده، ويعنون بهذا التعبير أن فلانا ليس له ثان، كأنه ثوب نسج على حدته ليس معه غيره. ووحده منصوبة دائما إلا في ثلاثة مواضع، وهي نسيج وحده، وعيير وحده، وجحيش وحده. ولهذا نقول كان معاوية بن أبي سفيان نسيج وحده في الدهاء. ولذا عرف معاوية بالداهية، ومن قوله الذي بين دهاءه وحكمته وحسن بصره بالأمور: لا أضع سيفي حيث يكفيني صوتي، ولا أضع سيفي حيث يكفيني لساني، ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت. وكيف ذاك يا أمير المؤمنين؟ كنت إذا مدوها خليتها، وإذا خلوها مددتها. وقد أغلظ رجل لمعاوية فحلم عنه: أتحلم عن هذا يا أمير المؤمنين؟ إني لا أحول بين الناس وبين ألسنتهم ما لم يحول بيننا وبين سلطاننا. ومن أقوال معاوية: وإني لأستحي أن أظلم من لا يجد علي ناصرا إلا الله. وكلامنا عن أمير المؤمنين معاوية يذكرنا بأن رجلا وامرأته اختصما إلى أمير من أمراء العراق، وكانت المرأة حسنة المتنقب، أي مليحة حين تضع النقاب على وجهها، قبيحة المصفر، أي قبيحة الوجه عند ترك النقاب عن وجهها. وكان لها لسان، وكأن الأمير مال معها وانحاز لها فقال: يعمد أحدكم إلى المرأة الكريمة فيتزوجها ثم يسيء إليها. وأمسك زوجها بالنقاب وألقاه بعيدا عن وجهها فظهر قبحها، وهنا صاح الأمير في وجه الزوجة: عليك اللعنة، كلام مظلوم ووجه ظالم. ودعاء الأمير على المرأة باللعنة يذكرنا بتحية الملوك في الجاهلية، وهي: أبيت اللعن، أي أبيت أن تأتي من الأمور ما تلعن عليه. واللعن هو الطرد والإبعاد من الخير، واللعنة الاسم، والجمع لعان ولعنات. والرجل لعين وملعون، والمرأة لعين أيضا. ومن طريف قولهم: رجل لعنة، أي يلعن الناس كثيرا. ورجل لعنة بالسكون، أي يلعنه الناس كثيرا. تقول مراجع اللغة: الصبر حبس النفس عن الجزع، وبابه ضرب يضرب، صبر يصبر، وصبره بمعنى حبسه، والتصبر تكلف الصبر. هذا بعض ما تقوله مراجع اللغة عن الصبر. ترى ماذا يقول ابن المقفع؟ في كتابه اليتيمة يقول ابن المقفع: الصبر صبران، فاللئام أصبر أجساما، والكرام أصبر نفوسا. وليس الصبر الممدوح صاحبه أن يكون الرجل قوي الجسد على الكد والعمل، ولكن أن يكون للنفس غلوبا، وللأمور متحملا، ولجأشه مرتبطا. هذا ما قاله ابن المقفع عن الصبر، فماذا قال الشاعر؟ لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إن استعنت بصبر أن ترى فرجا. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. صبر؟ الصبر؟ وما الصبر؟ هذه إصبعي، ضعها في فمك، وهات إصبعك ضعها في فمي حتى تعرف ما هو الصبر. ها هي إصبعي وها هي إصبعك، فليعض كل منا على إصبع أخيه. قدمت إصبعي يا عقور. هذا هو الصبر، لو لم تصرخ أنت لصرخت أنا. ومن قطوف الأدب من كلام العرب هذه المواقف الباسمة. حان وقت الطعام، فقال الأمير لضيفه الأعرابي: مرحبا بك يا أعرابي. بارك الله فيك أيها الأمير، وكان لك لا عليك. قد حان وقت الطعام، فماذا تشتهي؟ أتجعل الخيار لي أيها الأمير؟ نعم، أنت ضيفنا وجدير بنا أن نمعن في إكرامك. ما دام الأمر كذلك فاعلم وقيت المكاره وجنبت مواضع الزلل أني أشتهي ثريدة دكناء من الفلفل مزينة بالحمص مكللة باللحم، أضرب فيها ضرب ولي السوء في مال اليتيم. لقد حشيت ظرفا أيها الأعربي. ماذا تقول في الأرز الأبيض؟ الأرز الأبيض. أجل. الأرز الأبيض. أجل. بالسمن المسلي. بالسكر الأبيض الصلب. صدقني أيها الأمير حين أقول إن هذا ليس من طعام أهل الدنيا. تزيد من يقيني أنك ظريف. ما رأيك في أن تكون سميرا لي؟ أسامرك وأساهرك أيها الأمير. أجل. هذا كثير. أنت أهل لكل مكرمة، وسأتخذك سميرا لي. على شرط. فما شرطك يا أخ البادية؟ أن تطول الليالي. فما أطول لياليك؟ ليلة الهريسة. ولا شك أن الأعربي كان مسرورا بدعوة الأمير، وقد يعن سؤال هو: ما السرور؟ والإجابة عن السؤال تختلف باختلاف المسؤولين وتتعدد بتعددهم. وقد سئل أحد العلماء ما السرور فأجاب: السرور إدراك الحقيقة واستنباط الدقيقة. وسئل أعربي ما السرور فقال: السرور لواء منشور وجلوس على السرير وسلام على الأمير. وسئل أحدهم عن السرور فأجاب: السرور رفع الأولياء ووضع الأعداء مع الصحة والنماء. أما الحسن بن سهل فقد قال عند سؤاله عن السرور: السرور توقيع جائز وأمر نافذ. سئل أحدهم ما السرور فقال: السرور أن يطول بي العمر وأرى في عدوي ما يسر. والشعراء ماذا يقولون عن السرور؟ لقد سئل كثيرون منهم ما السرور، فكانت إجابات لا تخلو من طرافة وظرف. وكان امرؤ القيس مفتونا بالنساء وكان يقول: السرور بيضاء رعبوبة أي ممتلئة، بالطيب مشبوبة، باللحم مكروبة. ورأي امرئ القيس هذا يبين أن معايير الجمال في زمانه كانت البدانة والسمنة والاكتناز في المرأة، وظلت هذه المعايير سائدة عند العرب إلى وقت قريب. ففي رواية علي بك الكبير التي جرت أحداثها في العهد المملوكي، عبر أمير الشعراء أحمد شوقي على لسان أحد الأبطال مظهرا إعجابه بالمرأة، فقال لها البطل مبهورا بها: يا جزع باللوط لكن من الشحم. أما طرفة بن العبد وكان يؤثر الخفض والدعة والعيش اللين السهل، فهو يرى أن السرور مطعم هني ومشرب روي وملبس دفي ومركب وطي. ولطرف أبيات في هذا المعنى سمعها خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقال: لولا ثلاث لم ألقي بالا للدنيا، أن أعدل في الرعية وأقسم بالسوية وأنفر في السرية. أيها الأصدقاء، نحن في انتظار رسائلكم بما تقرؤون من قطوف الأدب من كلام العرب لنقدمها باسمكم في هذا البرنامج. ومن هذه القطوف حكاية حكاها الأصمعي، قال: أرسل إلي عمر بن هبيرة فأتيته، وسكت عن الكلام معي فسكت، فلما أطلت السكوت قال عمر: قد طال صمتك يا أصمعي، سل عما بدا لك أيها الأمير. أتقرأ القرآن؟ نعم. أتفرض الفرائض؟ نعم. أتعرف من أيام العرب شيئا؟ نعم. أتعرف من أيام العجم شيئا؟ نعم. إني أريد أن أستعين بك. في ثلاث لا أصلح معهن للعمل. وما الثلاث؟ أنا كما ترى دميم، وأنا حديد تعروني حدة في طباعي، وأنا عيي لا أستطيع التعبير عما بنفسي. أما الدمامة فإني لا أريد أن أحاسن بك الناس، وأما العي فقد عبرت عما أردت، فأنت لست بعي. والحدة؟ هذه يقومها الصوت. قم فقد وليتك يا أصمعي. أيها الأصدقاء، هذه قطرات من بحار الحكمة من جوامع الكلم، قوله صلى الله عليه وسلم: من قل طعامه صح بطنه وصفى قلبه، ومن كثر طعامه سقم بطنه وقسى قلبه. وعنه صلى الله عليه وسلم: لا تميت القلوب بكثرة الطعام والشراب، فإن القلب كالزرع إذا كثر عليه الماء مات. وقال علي كرم الله وجهه: البطنة تذهب الفطنة. ومن أقوال العرب: أقلل طعام تجد مناما. وأنشد الأصمعي لرجل من بني فهد: إذا لم أزر إلا لآكل أكلة فلا رفعت كفي إلي طعامي، فما أكلة إن نلتها بغنيمة، وما جوعة إن جعتها بغرامي. والغرام هو الشر الدائم والعذاب، وقوله تعالى: إن عذابها كان غراما، أي هلاكا ولزاما لهم، كما قال أبو عبيدة. ومن أقوالهم: الوحدة خير من جليس السوء، والجليس السوء خير من الأكيل السوء. ترى هل تسمع الأكلة بهذه الأقوال الحكيمة التي تحث على الاعتدال في تناول الطعام؟ يبدو أنهم لم يسمعوا بها، أو سمعوا بها ولكن صياح بطونهم كان أعلى صوتا، وإلا ما حدثتنا قطوف الأدب من كلام العرب عن أخبار الأكلة العجيبة الغريبة التي تدخل في باب المحال وما لا يكاد يصدقه العقل. لما لا تدعوني إلى طعامك يا هدود؟ لأنك تعلق وتشدق وتحدق. ماذا؟ تعلق وتشدق وتحدق. ماذا تعني؟ أعني أنك وسبحان موزع المواهب مانح المنن والعطايا تعلق لقمة في يدك وتقذف بأخرى في شدقك وتحدق إلى الثالثة بعينيك، فأنت تعلق وتشدق وتحدق. ومن الأكلة ميسرة البراش، هكذا كان اسمه البراش. وقد قيل إن وهب بن جرير سأله: ما أعجب ما أكلت يا براش؟ أكلت 100 رغيف بصاع ونصف صاع من البلح. وميسرة هذا مر بقوم وهو راكب حمارة فدعوه للضيافة، وفي غفلة منه ذبحوا له حمارة وطبخوا وقدموه له فأكله كله، فلما أصبح صاح قائلا: حماري، أين حماري يا قوم؟ في بطنك، قاتل الله بطنك. وحضر أعرابي مائدة أحد الولاة فقدم جدي مشوي. ما ألذ وما أطيب، ومع هذا أراك تمزقه وتلتهم منه في غيظ كأن أمه نطحتك، وأراك تشفق عليه كأن أمه أرضعت. أيها الأصدقاء، يموت رديء الشعر من قبل أهله، وجيده يبقى وإن مات قائله. يقول امرؤ القيس: إذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخزاني. ويقول النابغة الذبياني: فلو كف اليمين باغتك خونا لأفردت اليمين عن الشمال. ويقول زهير بن أبي سلمى: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم يؤخر، فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقمي. وقد مدح زهير هرم بن سنان بمدائح خلدت اسمه أبد الدهر. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبعض ولد هرم: أنشدني بعض مدح زهير أباك. فأنشده، فقال له عمر: إن كان لا يحسن فيكم القول. قال: ونحن والله إن كنا لنحسن له العطاء. فقال عمر: قد ذهب ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكم. ثم قال رضي الله عنه لابن زهير: ما فعلت الحلل التي كساها هرم أباك؟ قال: أبلاها الدهر. قال عمر: لكن الحلل التي كساها أبوك هرما لم يبلها الدهر. وفي ختام لقائنا أيها الأصدقاء، نضحك مع أشعب. قد سئل أشعب يوما: ما بلغ من طمعك يا أشعب؟ أرى دخان جاري فأفت خبزي انتظارا لما يبعث به إلي من مرق. هكذا الطمع وإلا فلا. وما زفت عروس إلا كنست بيتي ورششت وهذبت لحيتي وتعطرت وتطيبت رجاء أن يغلطوا فيدخلوا بها علي. وأشعب ذلك الذي ضحك وأضحك من كان معه ومن جاء بعده كان يقول الحكمة. ذات يوم قال له أحدهم: ما هكذا يصنع الكرام يا أشعب؟ وماذا يصنع الكرام يا كريم؟ يحسنون معاملة جارهم، فيسلمون عليه إذا حضر ويتفقدونه إذا غاب. نسيت. تنسى آن تريد وتتذكر عندما تشاء. ماذا تعني؟ أعني أنك لم تنس حين طرقت بابي بليل طالبا مساعدتي. بل نسيت هذه وتلك. أما كان جديرا بك أن تشكرني؟ لا. ولما يا أشعب؟ لأن معروفك كان من غير محتسب فوقع في يد غير شاكر. وفي ختام لقائنا أيها الأصدقاء، نردد مع أبي فراس الحمداني قوله: إن الغني هو الغني بنفسه، ولو أنه عار المناكب حافي، ما كل ما فوق البسيطة كافيا، فإذا اقتنعت فكل شيء كافي. أيها الأصدقاء، قبل نصف ساعة من مثل هذا الوقت في الأسبوع القادم بمشيئة الله لنا لقاء جديد مع قطوف الأدب من كلام العرب. قطوف الأدب من كلام العرب. اشترك في تقديمه من أسرة المذيعين رجب حسن، مجيحة سلطان، عبد الرحمن رشاد. يكتب البرنامج صبري سلامة. يخرجه ويقدمه علي عيسى.